بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكمله الحديث لانقطاع التسجيل الأول، وقلنا أننا نذكركم بمواطن الإجماع في هذه المسألة، وأنا أردت الإعادة لحتى أقف على موطن الخلاف. قلنا أيضا في هذه المسألة الأولى من مسائل أحكام المياه أن الفقهاء اتفقوا على أن الماء الذي إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح كان هذا الماء فاقدا لصفة الطهور، فتنتفي عنه كونه طاهر في نفسه أو مطهر لغيره، إلا إذا كانت هذه النجاسة الذي غيرت أحد أوصافه كانت نجاسة مجاورة له ولم تخالطه، ففي هذه الحالة يصبح هذا النوع من الماء الذي أصابته نجاسة وغيرت أحد أوصافه لكن هذه النجاسة لم تخالطه ولم تمتزج به ولكنها كانت مجاورة له، ففي هذه الحالة يجوز استعمال هذا الماء وتعود إليه الصفة وكونه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهنا مربط الخلاف، لأن محل الخلاف في هذه النقطة، لأننا نقول أن المسألة الأولى هي كون الماء إذا خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه. لو ركزت على هذه المسألة هي محل الخلاف، هي عكس هذه المسألة التي نتحدث فيها الآن. الصورة الأولى من محل الخلاف هتكون فيما خالطته نجاسة، تمام، ولكنها لم تغير أحد أوصافه. طب ما هي المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجزئية الأولانية لسه الوقت؟ لا مش هي، وانا قلت الكلام ده في التسجيل اللي فات ولا زلت اكرر حتى تتذكر جيدا، وحتى عند السؤال في الامتحان تحرر محل الخلاف تحريرا دقيقا. المسألة اللي هي يجوز استعمال الماء فيها الماء، تمام، أصابته نجاسة وهذه النجاسة غيرت أحد أوصافه ولكن هذه النجاسة لم تخالطه، فبالتالي أصبح هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز استعماله في العادات ويجوز استعماله كذلك في العبادات. إذن محل الخلاف إيه بقى؟ في صورة المسألة الماء الذي أصابته نجاسة وخالطته ولكنها لم تغير أحد أوصافه، يبقى المفروض الإجابة على طول نقول بإيه بقى؟ يبقى المفروض إذا كنت قلت إن إذا كانت الماء أصابته النجاسة ولم تكن مجاورة ولم تخالط وكانت مجاورة معذرة ولم تخالطه فإنه يجوز استعماله، يبقى في حالة الماء الذي خالطته النجاسة، تمام، ولم تغير أحد أوصافه، إذن أيضا يجوز استعماله أيضا في العادات وفي العبادات. إذا كانت الماء اللي هو خالطته النجاسة وكانت مجاورة لكنها غيرت أحد أوصافه قلت أنه يجوز استعماله، فما بالكم بهذه الصورة الماء الذي خالطته النجاسة، تمام، ولكنها لم تغير أحد أوصافه. ليس هذا الأمر هو كلام الفقهاء، ولكنني أتناقش معكم وأفهم معكم صورة المسألة، ربما يأتي إلى ذهن أحد منكم هذا التصور. يبقى نقول لي إيه المفروض من باب أولى على طول الإجابة تكون بإيه؟ بأن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه يجوز أيضا استعماله ولا يضر، وذلك قياسا على الماء الذي أصابته نجاسة مجاورة الطاهرة، تمام، ولم تخالطه لكنها غيرت أحد من أوصافه. يبقى هما مجتمعين في حاجة ومختلفين في حاجة المسألتين، وأنا عايزك تكتبهم كده وأنت إيه وأنت قاعد عشان تفهمهم بدقة إيه جيدة. مجتمعين في إيه؟ في إن الماء في الصورة الأولى، تمام، غيرت النجاسة أحد أوصافه، وكانت النجاسة غير مخالطة له بأن كانت مجاورة، فبالتالي يجوز مين استعماله. أما في الصورة الثانية مجتمعين في أن الماء قد خالطته مين النجاسة، ولكنها لم تغير أحد أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا كذلك ريحه. فنقول أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا، والفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول، وبه قال مالك وأهل الظاهر وأحمد في رواية، أن الماء طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا ما لم يتغير. يبقى كأني عايزك بقى تركز معايا شوية تاني كده بقى، ودي طريقة الفقه مين المقارن ان احنا بنتكلم مين عليها، وبنقول ان الفقهاء يجيبوا المسألة ويعرضوها مع اقوال مين الفقهاء، مع ذكر مواطن الخلاف والاجماع بقى والادلة والاراء والكلام ده ايه كله. القول الاول في المسألة دي اللي هو تبادر الى ذهننا احنا منين من شوية، ولما تيجي على فكرة تقول القول الاول او القول الثاني وانا قلت الكلام ده تكرارا ومرارا، ما تقوليش القول الاول وتسكت والقول الثاني وايه وتسكت، لازم تقول لي القول الأول وبه قال فلان وفلان وفلان، على الأقل تذكر، تمام، أهل هذا القول أو أصحاب هذا القول نسبة صحيحة. يعني إيه نسبة صحيحة؟ يعني ما تيجي تقول القول الأول وبه قال مالك وأهل الظاهر وأحمد في رواية، تمام، أنت كده جمعت الأقوال كلها، يبقى برافو عليك. لكن لو قلت مثلا القول الأول وبه قال مالك وأهل الظاهر، أيوة ينفع، يجوز عندنا وتنبى تمام التمام وكده. أنت ممكن ما ذكرتش كل الأقوال، لكن ذكرت إن القول ده فعلا قول مالك وأهل الظاهر. لكن ما ينفعش تيجي تقول في الفقه المقارن في الإجابة بتاعتك تقول القول الأول وبه قال أبو حنيفة مثلا والشافعي، إن أنا ما عنديش هنا لا الشافعي ولا أبو حنيفة، يبقى أنت نسبت هذا القول إلى الإمام غلط، لأن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي ما قالوش بهذا القول ولا قالوا بهذا الرأي. ومن هنا تأتي صعوبة الفقه المقارن، هو يحتاج منك إلى فهم، تمام، ثم بعد ذلك إلى حفظ جيد لصورة المسألة وأقوال العلماء فيها، ثم بعد ذلك أدلة. يبقى القول الأول في المسألة دي، الماء إذا خالطته النجاسة، وهذه الصورة المختلفة، الماء هنا هو خالطته النجاسة، ولكنها بعد هذه المخالطة لم تغير أحد أوصافه، قال بهذا القول أن الماء طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا ما لم يتغير. يبقى تقدر تفهم إن القول بأن الماء طاهر ده اللي قال بيه مالك، لأنه هو فهم على طول، تمام، عكس الصورة إيه اللي احنا قلناها اللي هي كانت محل الإجماع، لأن هم قالوا في محل الإجماع زي ما قلت لك من شوية، إذا خالطت الماء النجاسة وكانت مجاورة ولكنها غيرت أحد أوصافه، فإن هذه أو إن هذا التغيير لا يضر طالما أن النجاسة كانت مجاورة ولم تخالطه، يبقى إذن يجوز استعماله ولا تنفك عنه صفة الطهارة والطهور. يبقى من باب أولى إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد من أوصافه، يبقى على طول ينفع أن أنا إيه أستعمل. يعني كأن إذا كنت أنت أجزت الاستعمال في حالة التغيير، يبقى من باب أولى أن أنت تجيزه في حالة عدم من تغيير أحد إيه الأوصاف اللي احنا تكلمنا عنه. هو ده الفهم اللي تبادر إلى الإمام مالك والإمام أهل الظاهري، هم أصحاب الظاهري أو أصحاب المذهب الظاهري. الظاهري للإمام ابن حزم الظاهري والإمام داود الظاهري. ارجع إلى كتابنا في الفرقة الأولى وراجع في تاريخ المذاهب الفقهية وسترى هذا أو هذه المذاهب والحديث عنها حديث ماتع في هذا الكتاب. يبقى القول الأول تمام أين الماء طاهر سواء كان يعني سواء كانت الماء سواء كان ذلك الماء قدره قليل أم كثير تمام، بس بشرط ما لم يتغير أحد من الأوصاف بتاعته. يبقى النجاسة يا عم خالطته، والمخالطة دي قد يترتب عليها أمر كثير جدا، لكن احنا قلنا لكم في المرة الأولى أن النجاسة كانت مجاورة ما كانتش مخالطة، فنقول لا مدام الماء تمام لم يتغير أحد الأوصاف بتاعته يبقى سواء كان قليل أم كثير يبقى ينفع أن احنا نتطهر به. يبقى كأن المعيار في اعتبار الطهارة في الماء وعدم الاعتبار هو كون الماء قد تغيرت أحد أوصافه أو لم تتغير أحد الأوصاف بتاعته. طيب إيه حكاية القلة والكثرة في الماء دي؟ أقول لك حكاية القلة والكثرة اللي جات هنا، حكاية القلة والكثرة اللي هي وردت في هذه المسألة إن احنا ذكرنا سابقا إن هو لو كان الماء مخالط للنجاسة ولكن هذا الماء كان كثيرا فإنهم أيضا اتفقوا الفقهاء كما قلت لكم سابقا في مواطن الاتفاق على أن هذا الماء إذا غلبت فيه الطهارة يعني كان الماء كثير جدا عن النجاسة يبقى ينفع أن أنا أستعمله. فهم هنا شرط لكي يعتبر هذا الماء طاهر، كونه أولا تمام النجاسة تمام خالطته ولم تغير أحد أوصافه تمام، والأمر الثاني بقى سواء كان قليل أم كثير لا يؤثر القلة ولا الكثرة في هذه الحالة على كونه مين على كونه طاهر. يعني ما تقوليش المعيار بكون الماء قليل تمام أو الماء كثير، أنا المعيار اللي أصبح عندي هنا هو للاعتبار القول عند أصحاب هذا القول هو أن الماء قد تغيرت أحد أوصافه أم لم تتغير. في جزئية تانية خطيرة جدا في القول الأول، وقيل إيه وقيل دي؟ إن النجاسة تفسد قليل القليل الماء وإن لم يتغير أحد أوصافه وقيل أنه مكروه. يا أبو ده القول الواحد فيه مشكلة كبيرة جدا، يعني ده القول الواحد بس في كلمتين هوت أو في رأيين. وقيل يعني إيه وقيل؟ يعني من الناس اللي هم أصحاب القول دوت، من الناس اللي قالوا تمام في الأول إن الماء طاهر ما دام لم يتغير أحد أوصافه سواء كان قليل أو كان كثير خلاص ما فيش مشكلة هو طاهر عندنا، لكن في بعض من أصحاب الإمام مالك أو تلاميذ الإمام مالك أو بعض أهل الظاهري أو الإمام أحمد في روايات تانية عنده تمام تقول لي وينفع الكلام ده؟ يبقى الواحد ليه في المسألة الواحدة أكثر من قول، ينفع يكون له أكثر من قول في المسألة الواحدة. ولذلك ينبغي عند الإفتاء هو ده اللي بيصعب مين الفتوى، إن أنت لما تيجي تفتي واحد تفتيله بكل الأقوال دي وله بعد ذلك أن يختار بينهما إن كان هو من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فإن مذهبه هو مذهبك أنت الذي أفتيته بهذا الرأي. نقول وقيل يعني بعض الأقوال اللي هي منسوبة تمام لنفس أصحاب هذا القول إن النجاسة هتفسد قليل مين الماء. يبقى حكاية القليل والكثير اللي هي سواء دي هتتغير هنا بقى، إذا كان الماء قليل وخالطته نجاسة تمام ولم تغير أحد أوصافه قيل عند أصحاب هذا القول أيضا أن هذا الماء أصبح فاسدا، وبالتالي انتفت عنه صفة الطهارة، فلا يصبح طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. ولذلك بيقولوا شوفوا وإن لم يتغير أحد أوصافه. ليه؟ لأن العبرة عندهم في الجزئية اللي هي التدخلية دي، إن العبرة عندهم بقلة مين؟ قلة الماء. وأصبح المعيار عندهم هنا إن قلة الماء هي اللي أفسدته، لو كان الماء كثيرا لما حمل خبثا. ولذلك قالوا وإن لم يتغير أحد أوصافه، وقيل أنه مكروه، وقيل رأي ثالث بقى. يعني إيه رأي ثالث؟ يعني إذا خالطت الماء تمام النجاسة تمام ولم تغير أحد الأوصاف بتاعته وكانت قليلة، مش هنقول إن هي فاسدة، وإحنا عارفين يعني إيه فاسد في أصول الفقه، وعارفين يعني إيه فاسد في الفقه. الفاسد هو الذي لا يجوز تمام استعماله لا في العادات ولا فين ولا في العبادات. والفاسد والباطل معناهم واحد عند الجمهور، هو الذي لم يشرع لا بأصل ولا ولا بوصف، ولا تترتب عليه أي أثر من الآثار. ارجع للفرق ما بين الباطل والفاسد عند الجمهور، وما بين الباطل والفاسد عند مين؟ عند الحنفية. الباطل والفاسد عند الجمهور لا تترتب عليه أي أثر من الآثار تمام، ويرجع الحال إلى ما كان عليه. يبقى أصبح القول ده بيقول فاسد يبقى فاسد. لكن في رأي ثالث بقى في نفس القول الأول، رأي ثالث بيقول لا، ده في الحالة ديت إذا خالطته الماء النجاسة، أو إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغير أحد أوصافه وكان الماء ذلك قليلا، يصبح استعمالي في هذه الحالة مكروه. يعني إيه مكروه بقى؟ يعني إيه مكروه؟ يعني لو أنت تركته يبقى أفضل وأحسن، لكن لو أنت استعملته يبقى فيش أي مشكلة، لأن المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأنا بفضل الله عز وجل ومنه علي قد قدمت بحثا للترقية كان بعنوان الحكم التكليفي في مسائل العبادات. أنا مبين فيه تمام دور الحكم معنا مع موضوع مين؟ مع موضوع العبادات، يعني مكروه ويعني فاسد، وبنحاول نوضح مين المصطلحات دي في مسائل مين؟ في مسائل العبادات. وهذه المسائل التي بين أيديكم كانت من هذا البحث. ولذلك تجدني في نهاية المسألة ببين مين ببين الأصل. وعلى هذا شو وعلى هذا يكون عند مالك في المسألة هذه ثلاثة أقوال: في الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة ولم تغيره، قول إن النجاسة لا تفسده إلا إذا تغير، وقول أنها تفسده مطلقا، وقول أنه مكروه. يبقى في القول الأول نفسه تفرع عندي إلى ثلاثة مين؟ ثلاثة أقوال. نشوف بقى الرأي الثاني لسه جاي بعد كده، بس احنا جايبين هنا أدلة مين؟ أدلة أصحاب هذا مين؟ هذا القول. أدلة أصحاب القول الأول تمام، استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها. يعني ايه بقى؟ ثواني كده بقى معايا عشان نشوف صورة المسألة كاملة. احنا بنشوف الآن القول مين الأول، والأدلة مين، والأدلة اللي هي عليه في هذه المسألة. القول الثاني بقى اللي هو جاي بعد كده وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد. بيه قال شوف عكس مين بقى؟ القول الثاني خالص. ولذلك بقول لك تركز بقى وانت بتقول الأقوال، لأن انت ممكن تكتب ده مكان ده وده مكان ده، لكن انا لو فاهم المسألة على طول هكر زي زي الوبور لما أغزى زي ما بيقول. القول الأول وبيه قال مالك وأحمد فيه رواية وآل الضال. الثاني وبيه قال الشافعي وأبو حنيفة رواية عن مين؟ عن أحمد. وعلى فكرة لما تحفظ المسائل دي وتحفظ الأقوال دي بيدي لك ثقل ويدي لك قوة في فهم مسائل إلى الفقه وأصول الفقه. يبقى القول الثاني بقى وبه قال الشافعي تمام، وابو حنيفه، وروايه اخرى عن الامام احمد، يعني كان الامام احمد ليه قول في القول اللي فوق وليه قول تاني مشترك مع القول الثاني فين في المساله. وده اللي انا بقوله لك، ان الشخص الواحد او الفقيه الواحد ممكن يبقى له اكثر من قول في المساله الواحده، زي ما حصل كده للامام مالك في نفس المساله اللي احنا فيها في القول مين في القول الاول. طب القول الثاني يفرق بين الماء القليل بقى والماء الكثير. شوف اصحاب القول الثاني بقى ما قالوش زي القول الاولاني. القول الاولاني قالوا على طول هو ايه، هذا الماء تمام اصبح طاهرا سواء كان قليلا ام ايه كم كثيرا. لكن اصحاب القول الثاني قالوا لا، ده احنا لازم نفرق ما بين الماء القليل الذي تخالطه النجاسه ولم تغير احد اوصافه، وما بين الماء الكثير الذي خالطته النجاسه ايضا ولم تغير احد مين اوصافه. فالماء القليل تفسده النجاسه حتى وان لم تغير تمام احد مين اوصافه، والماء الكثير لا تفسده النجاسه الا اذا غيرت احد مين اوصافه. الماء القليل تفسده على طول على مين؟ على الاطلاق، سواء غيرت او لم ايه او لم تغير تمام. اما الماء الكثير فلا تفسده الا اذا غيرت احد مين اوصافه. يبقى اصحاب القول الثاني مختلفين تماما او مفصلين مين المساله تفصيل بقى ايه دقيق بالتفرقه بين الماء الكثير وبين الماء مين وبين الماء القليل، بالزي اصحاب القول الاول اللي قالوا على الاطلاق على طول هو طاهر سواء كان قليلا ام كثيرا، لكن دول قالوا لا، لازم نفرق ما بين الماء القليل وبين الماء الكثير. فان كان الماء قليلا وخالطته مين النجاسه فهي تفسده سواء غيرت احد اوصافه او لم تغير احد اوصافه. لذلك نقول وان لم تغير احد اوصافه، يبقى مفهوم المغالفه يقول يبقى يقول وان غيرت يبقى من باب اولى. تمام كده اول، لما انا بقول لك لو ما غيرتش هو فاسد، يبقى لو غيرت يبقى من باب مين من باب، يبقى في الحالتين. اما الماء الكثير فلا يفسح ولا يصبح فاسدا الا اذا غيرت هذه النجاسه احد مين اوصاف. هرجع تاني بقى للقول الاولاني عشان اشوف ادله اصحاب القول الاول وادله اصحاب القول مين الثاني. وانت ممكن في الاجابه انت بالخيار ما بين ان انت تكتب الرأيين في الاول وبعدين تكتب الأدلة لكل واحد بعد كده، وبين ان انت تكتب القول وتكتب أدلة ورا منه على طول حسب ما ايه ما ترى هذا جائز وهذا ايه وهذا جائز في كتابة هذه المسألة. اصحاب القول الاول اللي قالوا بان الماء اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه هو طاهر سواء كان قليلا ام كثيرا، شرط الا يتغير مين ما لم تغير احد مين احد ايه الاوصاف بتاعته. يبقى لو غيرت احد الاوصاف ايه بتاعته على طول مفهوم المخالفه يقول لنا ايه بقى، يقول لنا ان هو يصبح فاسد، مش كده ولا ايه؟ طيب استدل اصحاب القول الاول بادله من السنه. اولا حديث سيدنا انس رضي الله عنه ان اعرابيا قام الى ناحيه من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على مين على بوله. طيب والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بئر بضاعة، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. معانا حديثين ها بيستدلوا بهم أصحاب القول الأول على أن الماء إذا خالطته النجاسة تمام ولم تغير أحد أوصافه تمام سواء كان قليلا أو كثيرا يصبح إيه طاهرا، شرط أن لا تغير أحد مين أحد أوصافه. طيب ايه وجه الدلالة بقى؟ لازم كلمة وجه الدلالة دي معناها ان انت لما تجيب الحديث تقول لي ايه الدليل في الحديث ده على القول بتاعك اللي انت قلته، هو ده معنى وجه مين وجه الدلالة. انا بقول لك ازاي الحديث ده اصبح والسند بتاعي والدليل بتاعي على القول اللي انا ايه بقوله. فهم استدلوا بحديث 50، حديث أن رجلا أعرابيا دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فين؟ فبال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة أن يصيحوا فيه ويصيحوا فيه الناس، فشوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع على الرجل بولته فيضره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل أعرابي، رجل أعرابي يعني بلغتنا اللي احنا بنقول عليها في بعض الأحيان يقول لك ده رجل مش فاهم مثلا، أو رجل جاي مثلا من منطقة تمام ريفية، وبنقول باللفظ اللي بيقول لك ايه معذرة يقول لك ده فلاح يعني ايه ما بيفهمش. فالأعرابي عند العرب في الجاهلية كان يعادل هذا المعنى عندنا ايه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس وصاحبهم لما صاحوا بالرجل دعوه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صبوا على هذا البول ذنوبا من ماء، يعني جردل المية كده هو، تكبوه الذنوب يعني يعادل مين الجردل. فأصبح الماء لما ألقي هنا هوت على مين؟ على هذه النجاسة، تمام كده هوت، أصبح المكان ده بال فين؟ ده الواقع بتقول إنه بال في المسجد، يعني أصبح المكان اللي هو بتاع المسجد أصبح نجس، ومدام أصبح نجس يبقى مش هينفع إن إحنا إيه نصلي فيه، لأن شرط الصلاة طهارة المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، دي نجاسة هوت تمام حصلت، وجبنا الماء ورحنا إيه خلطناه مع مين؟ مع النجاسة، وأصبح الماء ويبقى كثير أو قليل، والماء هذا لم يغير أحد مين؟ أحد الأوصاف، أو النجاسة دي لم تغير أحد أوصاف مين؟ الماء اللي احنا كبناها إيه عليه، فأصبح الماء اللي تكب ده أصبح مطهر لمين؟ للنجاسة. وهذا هو الدليل من الحديث على القول، أو هو الرابط ما بين الحديث وما بين القول، ظاهر الحديثين. أما الحديث الثاني تمام، فهو أن جماعة منطقة أو بلد اسمها بضاعة، بضاعة دي قوم عندهم بئر، وهذا البئر هو مصدر الماء الوحيد عندهم، ومنه يأخذون للأكل والشرب وللطهارة. ألقي في هذا البئر بتاع بضاعة اللي احنا بنتكلم عنه ده، ألقيت فيه النجاسات، وألقي فيه النتن، وألقيت فيه الأوساخ الكثيرة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألقي فيه الحيض يعني دم الحيض تمام، وألقي فيه أيضا لحوم الكلاب، وألقي فيه الأشياء النتنة الميتة، ألقيت فيه هذا البئر. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، إحنا قوم بضاعة، إحنا من منطقة بضاعة اللي أنت عارفها، ومنطقة بضاعة دي يا رسول الله ما عندناش مصدر للماء إلا البئر ده اللي إحنا عايشين فيه تمام، وقد ألقي فيه كذا وكذا وكذا، فأصبحت هذه النجاسة مخالطة لهذا الماء تمام الموجود فين؟ في البئر، يعني ما كانتش نجاسة عابرة ولا مجاورة، دي أصبحت مين؟ مخالطة له تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له للنبي، أنا توضأ بذلك الماء بتاع البئر يا رسول الله بعد ما أصبت النجاسة دي اللي خلطته؟ فقال لهم الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني يا رسول الله يعني ينفع نستعمله؟ قال أيوة ينفع تستعمله في كل مين الأشياء، لأن هذه النجاسة لم تغير أحد مين أوصافه، بالإضافة لأن ماء البئر كثر على ماء مين با على النجاسة الموجودة، أصبح الماء الطاهر هوت أكثر من النجاسة اللي هي مين موجودة. ولذلك بنقول له وجه الدلالة من الحديثين، ظاهرة الحديثين أو ظاهر الحديثين معذرة، يدل على أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، وهو ما يقول بأصحاب القول الأول، وده اللي بقول لك عليه الرابط ما بين الدليل، زي تربط ما بين الدليل وبين القول، حتى ولو تغيرت أوصافه أو بعضها، لكن الإجماع قام على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه، ودي مسألة إحنا متفقين كل الفقهاء فيها بقى، أحد أوصافه خرج عن الطهورية فكان الاحتجاج به، يعني عايزين يذكر بيذكره بيقول لك نخلي بالكم، واحنا بنذكركم تاني ان اذا خالطت النجاسة الماء وغيرت احد اوصافه اصبح غير ايه طاهر، وانتفت عنه صفة مين؟ صفة الطهورية اللي احنا بنتكلم ايه فيها. يبقى احنا كلامنا في حالة المخالطة تمام للنجاسة ولم تغير النجاسة احد ايه الاوصاف، سواء كان الماء قليلا ام كان الماء ايه كثيرا. وعلى هذا فلا ينجس الماء بملاقاته من النجاسة وان كان قليلا الا اذا تغيرت احد اوصافه هو المدعى. قول الثاني قلنا احنا من شوية اللي بيقول بالعكس بقى، الفرق بين الماء القليل والماء الماء الكثير، وقالوا ان القليل يفسده والكثير لا ايه لا يفسده. طيب اصحاب القول الثاني بقى دول هم اللي هم قالوا ان في حالة اذا خالطت النجاسة الماء تمام ولم تغير احد مين احد اوصافه، وفرقنا ما بين الماء القليل وبين الماء مين الكثير، وقلنا ان القليل هيفسد سواء غيرت ام لم تغير، وان الكثير لا يفسد تمام شرط ان لا تغير احد اوصافه. فسألوهم بقى اصحاب القول الاول كانهم بيسألوهم يقولوا طب ايه المقدار بتاع الكثرة بتاع الماء الذي لو خالطته النجاسة لا تؤثر فيه، يعني يبقى مقداره مثلا كام لتر، كام لتر مية او كام مقدار الماء اللي انتوا عايزين تقولوا لو خالطته النجاسة تمام زي حكاية بئر بضاعة كده هوت ولم تغير احد مين اوصافه يصبح ايضا ايه طاهرا طالما انه لم يتغير، بشرط ان انتوا قلتوا غلبنا جانب الكثرة هنا على جانب مين القلة، يعني اعتبرنا ان الكثرة هي اللي هناخد ايه بيها. طب ايه هو مقدار الكثرة دوت، كانوا بيسألوا كده ايه هي الكمية اللي نقدر نعتبرها ان دي اصبحت ايه اصبحت الماء الطهارة فيه اكثر منين من النجاسة، يبقى كام لتر مية بقى او كام. ولذلك بقى اختلفوا اصحاب القول الثاني زي اصحاب القول الاول، اختلف اصحاب القول الثاني في مقدار الكثرة التي اذا ما اصاب الماء نجاسة وخالطته ولم تغير احد اوصافه يصبح ايه هذا الماء طاهر، مقدارها قد ايه؟ فقال ابو حنيفة ان حد الكثرة ان يكون غديرا عظيما لا يتحرك احد ايه طرفي، يعني يكون ايه بقى زي ايه بقى زي النهر كده مثلا او زي ايه او زي ايه الترعة مثلا حاجة ايه بقى ها او زي المجرة كده الكبيرة تمام التي لا يتحرك احد مين طرفيه، يتحرك بتحريك الطرف مين الاخر، يعني عايز يقول لك ان الكمية بتاعة الماء او الكثرة هنا تمام تكون عاملة ايه بقى ان الماء بيجري في منطقة تمام، وبالتالي الكثرة بتاعته ديت ما تأثرش لا على الجنب ده ولا على الجنب دوت. فاذا وقعت نجاسة في احدى جانبيه جاز الوضوء من الجانب مين الاخر، لان الظاهر ان النجاسة لا تصل اليه. يبقى كأني انا عامل ايه عايز يقول لك ان عاملة زي شط مين زي شط النهر الواسع الكبير دوت اللي هو بيبعد فيه تلاقي النجاسة تمام ما بين الطرفين، يعني كأني أنا همد إيديا كده وأبعد النجاسة وأتوضأ، أو إن النجاسة مش هتيجي لأحد الأطراف طبعا الموجودة عندي، وإن جاءت فمش هتيجي في كل مين الأوقات، هتيجي في بعض الأوقات وبعض الأوقات الأخرى يبقى مين الماء فيها طاهر. فهو يعني بالكثرة هنا هو هي حد الكثرة عنده أن يكون ذلك الماء غدير عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وبالتالي إذا حدثت فيه هذا الأمر فإذا وقعت نجاسة في إحدى جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، أن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. وقيل حد الكثرة أن تكون مساحته 10 أذرع ويكون العمق بحيث لا ينحصر بالإيه باقتراف من زي حكاية بئر بضوعك، يعني يكون عميق لدرجة 10 أذرع تمام كده. طب والزراع كم متر؟ اعتقد الزراع يصل الى 70 مترا، انا لا اتذكر معذرة. حد الكثرة عند الامام الشافعي، وقال الشافعي واحمد حد الكثرة هو أن يبلغ الماء قلتين من قلل هجر، والقلتان تعادل من المساحة 500 رطل من أرطال مدينة بغداد، والرطل عبارة عن 128 متر وأربعة أسباع درهم، أما الرطل المصري فيبلغ 144 درهم. يعني الوزن بتاع مين؟ بتاع رطل المية يعادل الكمية دي بتاعة مين؟ بتاعة الدرهم أو بتاعة مين؟ أو بتاعة الدرهم المصري، أو كان الدرهم حتى مين؟ اللي هو العراقي أو البغداد. يبقى الجماعة الفقهاء دول هم طبعا زي ما انت عارف طبيعة الفقه ان بيتكلم الواقع، وبيتكلم طبعا في فترة زمنية قديمة، وكان المعيار والمقياس عندهم للقصة دي هي بوزن مين بقى؟ بوزن العملات اللي كانت مين؟ اللي كانت موجودة. فهم بيقولوا عشان يبقى حد الكثرة عندنا جائز الاستعمال، لازم يكون مقدار الماء يعني مقدار الطهارة زايد على مقدار النجاسة بمقدار قلتين من قلل هاجر. هاجر دي قبيلة في جزيرة العرب كانت مختصة في صناعة الجلل دي، فبيقول لك لازم يكون، ويما طبعا قبيلة هاجر كانت متخصصة وبتعمل القلة بوصف مين معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لازم عشان يبقى الماء ينفع إذا خالطته النجاسة تمام ولم تغير أحد من أوصافه، لازم يكون مقدار الماء الزاد الطهارة دوت عبارة عن ما يوازي قلتين من قلل قبيلة مين هاجر. وقلنا القلة الواحدة تعادل 500 رطل، والرطل يوازي بالزمن زي ما قلنا بوزن العملة اللي هو 128 وأربعة أسباع درهم أو 144 درهم. فإذا بلغ الماء قلتين فأكثر عندهم لا ينجس، أي عند الإمام مين الشافعي وأحمد، إذا وقعت فيه مين هذه النجاسة التي نتحدث مين نتحدث عنها. طيب يبقى احنا لسه فين في المسألة دي؟ دليلهم ايه بقى؟ والدليل عندهما، يعني عند مين؟ عند الحنفية، لان هم قالوا حد الكسر يكون غدير، والدليل عند الشافعي يكون مقدار قلتين، والدليل عند الاتنين بقى على حد الكسرة عندهما على هذا التحديد، او ممكن يكون المراد والدليل عندهما يعني عند الشافعي واحمد، ما روي عن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. يبقى الحديث ده واضح وظاهر وتمام مين التمامها اللي هو قال به الشافعي وأحمد، عندنا صريح الحديث إذا إن مقدار الكسرة يبقى مقدار قلتين زي ما قال النبي. أما أبو حنيفة لم يصح عنده هذا الحديث، فاعتبر حد الكثرة زي ما قلنا من جهة القياس، فقد قاس سريان النجاسة في الماء على سريان الحركة فيه، فقال إيه بقى؟ يعني إذا كان الماء دوت تمام لا يتحرك، يعني الحركة فيه لا تؤثر ما بين أحد جانبين، يعني أنا واقف على شط زي ما قلنا جنب الماء، فحركت المية بتاعتي الجزء اللي من عندي أنا، فما أثرش الحركة دي على الجانب مين التاني، يبقى نفس القصة النجاسة لو حلت فيه تمام عمر ما تأثر في جانبي مين الشيء دوت، وبالتالي ينفع ان انا استعمله. اما الحديث اللي استدل به الشافعي والامام احمد تمام على ان حد الكسرة هو قلتين من قلى الهجر لم يستدل به الامام ابو حنيفة. اما دليلهم على تنجس الماء القليل بالنجاسة وإلا لم تتغير، هذا ما سوف نقف فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، واعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.